فالإنسان خلقه الله بملكات متعددة، له أذن تسمع، وله عين ترى، وله لسان يتكلم، وله فكر يعقل، وله قلب يعتقد. الإنسان المستوي كما يريده خالقه لا بد أن يصنع تعاونا سلاميا مع هذه الملكات. فالمؤمن وضع ذلك السلام لأنه اعتقد بقلبه وأقر بلسانه بما اعتقد به، فلا تنازع في ملكاته أبدا. والكافر أيضا لا تنازع في ملكاته لأنه لم يعتقد وأعلن أنه لا يعتقد. إذن ففيه سلام مع نفسه، ولكنه فقد السلام مع شيء آخر، وهو السلام مع مجتمعه الذي يعيش به، ومع ربه الذي خلقه بدءا وإليه يعود نهاية. لكن المسلم أخذ السلام من كل أطرافه، سلام مع نفسه، فلا تعارض بين ما قال وبين ما اعتقد، ولا تعارض بين ما رأى وبين ما تيقن. والكافر صنع لنفسه سلاما في ذاته هو، لأنه لم يعتقد شيئا ثم يأتي بخلافه، بل قال بموافقته. إذن ففيه سلام مع نفسه، لكنه فقد السلامين، السلام مع مجتمعه والسلام مع ربه. وهو وإن حقق لنفسه السلام فقد حقق لنفسه السلام في فترة وجيزة من الفترات التي قدر الله له أن يعيشها. فإذا ما صنع لنفسه سلاما بين ملكة لسانه وقوله وبين ملكة قلبه ومعتقده وتيقنه، فإن ذلك أمر موقوت فقط، ولكنه سينتهي إلى أمد زمني آخر يرى فيه أنه لا سلام حتى بينه وبين نفسه، لأن نفسه ستنتقض عليه في الآخرة. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن فجلودهم انتقضت عليهم. إذن فالسلام الذي كانوا يظنون أنهم صنعوه لنفوسهم تبين أنه سلام باطل قصير العمر. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، أبعاضهم شهدت عليهم. إذن فهو وإن تحقق السلام للكافر فترة وجيزة من الزمن فسينتقض هذا السلام يوما ما، وملكات نفسه تتنازع أمام نفسه. اللسان يشهد عليه، والأيدي تشهد عليه، والأرجل تشهد عليه، والجلود تشهد عليه، فماذا بقي له؟ إذن فهو سلام موقوت. ولكن سلام المؤمن أولا حقق كل عناصر السلام، بينه وبين نفسه لا تناقض، وبينه وبين مجتمعه لا تناقض، وبينه وبين ربه لا تناقض، وبين دنياه وبين آخرته لا تناقض. لكن الكافر فقد كل ذلك ولم يحقق لنفسه إلا سلاما موقوتا، وهو أنه قال كما اعتقد. المنافق تذبذب وتأرجح وأصبح مضطرب الملكات، يقول بلسانه ما ليس في قلبه، يقول له لا تفسدوا الآن مصلح. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. ما هذا التناقض في النفس البشرية؟ بالله كيف يرتاحون؟ ولذلك تجد كل الآيات التي تعرضت إلى هؤلاء تجد سمة التناقض والتذبذب والتأرجح فاشية في كل الآيات. اقرأوا إن شئتم قول الله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذا هو أول تناقض. شو السبب في النفس البشرية بقى شكلها؟ طيب، يخادعون الله، لا سلام مع الله، والذين آمنوا، يبقى ما فيش سلام مع الذين آمنوا، وفي الواقع والحق أنهم يخدعونه، يبقى تمزق، لأنه فاهم أنه بيعمل لنفسه نفس بينما هو يحقق لنفسه إيه؟ يحقق لنفسه ضررا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وإنسان يعيش مرضا ولا ينتظر عافية، بل ينتظر أن يزيد مرضه، تمزق في النفس الإنسانية. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون. تناقض مركب، لأن نحن قلنا أن الفساد في الأرض هو أن تعمد إلى الصالح في ذاته فتفسده، وكفار ما يطلب منك أن الصالح تدعه صالحا فلا تتدخل فيه. وإن شئت أن ترتقي طموحيا في اليقين فزد في صلاح الصالح، الشيء اللي هو صالح ما تفسدوش. فإن أفسدته يبقى أدي واحدة نقصت مرتين اثنين، لقلنا أن الحق سبحانه وتعالى أصلح لك مقومات الحياة الأساسية. فإن أردت أن ترتقي في الكون بإصلاح أكثر فيريد الله أن يكون ذلك منك. ولذلك إيه؟ آتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. يبقى هو لازم ليه؟ علشان إذا ما هو استقبل النعمة الممنوحة له تعود نفسه الكسل، فيريد الله سبحانه وتعالى أن ينمي في الإنسان طاقة الجهد وطاقة العمل، فترك لك أشياء إن أردت الارتقاء فافعل، ولكن مقومات الضرورية للحياة هي موجودة لك. آتيناه من كل شيء سببا فأتبع إيه؟ أتبع. يعني عمل منه من عنده أسباب. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ليتهم قالوا لم نفسد، بل إنهم تعدوا مرحلة أنهم لم يفسدوا كذبوا وقالوا لا ده احنا بالعكس مصلحين. يبقى اسمه إيه؟ تمزق مركب. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. السفهاء يعني الفقراء، برضو متناقضين مع أنفسهم، لأنهم لما يشوفوا سادات من سادات قريش أسلموا برضو ما هم السفهاء. وأنا قصت لكم قصة ابن أبي حينما استقبل أبا بكر واستقبل عمر واستقبل علي، ماذا قال لهم؟ قال لهذا يا سيد بني إيه علي، وده يا سيد بني تيم، وده يا سيد بني هاشم. يبقى إذن ما همش هم الإيه السفهاء، مش هم إيه السفهاء. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء، لأن ما معنى السفه؟ السفه الطرش، السفه العمق، السفه الخفة في تناول الإيه؟ في تناول الأمور. الذي يؤمن بربه يبقى هو ده اللي سفيه، ولا الذي لا يؤمن هو السفيه؟ طيب إذا كنتم تعتقدون أنهم هم السفهاء فلماذا تدعون لأنفسكم الإيمان لتكونوا سفهاء؟ برضو هذا من السفه اللي يش أنهم هم اللي إيه؟ هم اللي سفهاء. وإذا إيه لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، شو التناقض؟ يبقى لهم حياتين، حياة بينهم وبين أتباعهم أو أحبابهم أو مصطبتهم وبين الإيه المؤمنون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. انظروا إلى دقة الأداء في قول الله وإذا خلوا إلى شياطينهم. الشيطان هو الدس الخفي، الدس الخفي، وده يحتاج لمجاهرة ولا لخلوة؟ شوف الدقة بقى الأداء. وإذا خلوا إلى، يبقى ده كلام لا يقال إلا في خلوة، ومدام الكلام لا يقال إلا في خلوة يبقى هناك علن يفضحه، هناك علن يفضحه. ولذلك تجد غير المستقيم يحاول جاهدا أن يستر مجال حركته في عدم الاستقامة، محاولته أن يستتر شهادة منه بأن ما يفعله جرم وقبيح. كن يحاول أن يستتر يبقى معناه إيه؟ معناه الشهادة من نفسه أن ذلك إيه؟ جرم وقبيح. وأيضا لا يحب أحدا يعلمه، ومدام لا يحب أحدا يعلمه تبقى برضو قبيحة ولا مش قبيحة؟ يبقى قبيحة. يبقى زي ما قلنا ان القيم هي القيم حتى عند مين؟ حتى عند المنحرف. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، شوفوا الاداء كده، امنا هنا كان المفروض واذا خلوا الى شياطينهم قالوا لم نؤمن. مش هم قالوا آمنا هناك؟ يقول للمقابل ايه؟ لم نؤمن. انما في حاجة يسموها جملة فعلية وفي جملة اسمية. الجملة الفعلية دي تدل على التجدد، انما الجملة الاسمية تدل على الثبوت. فهم مع الذين آمنوا مذبذبين، يقولوا آمنا والإيمان مش ثابت هيضيع، وبعدين لما يقابلهم تاني يقولوا ايه؟ آمنا. في الفترة بين القولين آمنا بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه كفر، بيبقى فيه، يبقى اذا تجدد. انما لما يخلق لشياطينهم على طبيعتهم قالوا انا معكم، لان دي لا تزايلهم، انا معكم، انما مع الشياطين بتوعهم ما بتفارقهمش، انما امنا بتفارقهم، بتبقى على لسانهم متى؟ حين يقابلون المؤمنين. ولكن انا معكم سواء كانوا معاهم ولا مش معهم، يبقى دي لازمة ودي ايه؟ بتتجدد. يبقى شو الدقة الادائية في الايه؟ القرآن. واذا لقوا الذين امنوا قالوا ايه؟ امنا. واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم. كلمة شياطينهم دي زي ما قلنا تدل على الدس الخفيش. وكان من الممكن ان يتنبه هؤلاء الى ان الذين يدسون لهم دسا خفيا زي فعل الشياطين لا يمكنهم ان يوجهوا حجة بمنطق. ما البديس خفي ليه؟ لو كان عنده منطقية في الاشياء يوم يعرضها ايه؟ غيرها علنا، يعرضها علنا. يبقى اذا ما دام كان فيه دس ويقعد يودود له ويقول له الكلام ده كان يجب انه يعرف انه ايه؟ لانه لو امر مفروض فطريا انه امر مستقيم ما كانش في حاجة الى ايه؟ الى ان يدس دسا ايه خفي. ولذلك لا يدس دائما ولا يبيت دائما الا الشر. الله يستهزئ بهم ما دامها قالوا انا نحن ايه؟ مستهزئون. الله يستهزئ بهم. شوف بالك بقى اذا هزأ الله من عبد، اذا هزأ الله من عبد يقول له طيب انت نافقت كده واظهرت بلسانك ما ليس في جنانك ولا في قلبك، احنا برضو هنعاملك كده، هنقبل منك ظواهر الاشياء نناكحك، يعني نتجوز منك وتتجوز منه ونورثك وتدفن معنا، يعني نجري عليك احكام ايه، ولكن ننوي لك انك تخلد لا في النار ولكن في الدرك الاسفل من النار. زي انت ما عملتنا بالخلاع وعملت لك ظاهر ولك باطن، فكذلك نحن لنا ظاهر نعاملك به الان احتراما لاعلامك بانه لا اله الا الله. فما كان لإنسان أن يقولها لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ثم نعرضه بعد ذلك عرض الكافرين، نقول له احنا هنحترم العلانية دي، ومدام انت لك ظاهر وباطن فاسمح لنا احنا الاخرين يكون لنا ظاهر وباطن. ولا ايش معنى انت يعني؟ انت اللي شاطر؟ انت اللي مكار؟ لا، خلينا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اذا احنا هنعاملك بجنس ايه؟ ما عملتنا به. انت لك معنا ظاهر وباطن، سيكون لنا ايضا معك ظاهر وباطن، ظاهرك اننا نعاملك معاملة المسلمين خلاص، ولكن في الباطن نعمل فيك ايه؟ في الدرك الاسفل. ليه حتى ما نسوقش بالكافر؟ ما نسوقش حتى بالكافر لانك اشد منه، لانك انت اصلك انتفعت بظاهرية الايمان، فلازم نعوضها لك جلة كفر. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى لما بيقول إنا مستهزئون قال طيب مدام أنتم تستهزئون وبتقولوا الكلام كده إحنا برضو هنعمل إيه؟ هنستهزئ. الله إيه؟ يستهزئ به. والاستهزاء هي السخرية، استهزأ واستسخر وهزأ وسخر، كل دي الألفاظ بتدل على إيه؟ أن تحاول أن تضحك الغير أو أن تضحك على الغير. أنت طبعا بتقرأوا في قصار الصور ويل لكل همزة لمزة، همزة واللمزة اللي يهمز الناس ولو بالإشارة حتى، يعني خلي واحد ماشي كده مثلا افرض أنه هو أعرج وبعدين يخليه بعد ما هو أفأفا كده ويزك بيه مثلا، يعمل له كده لانه مثلا اعور، يعني يهزأ يا بالإشارة يا بالإيه يا بالكلام. يبقى فيه همزة ولمزة. الهمزة واللمزة هو الذي يهمز غيره، والهمزة بالسكون بقى ذكها ايه؟ همزة ضم الهي وفتح الايه الميم، خلاص. انما ديا هم زه زي ضحكة، يبقى ضحكة الناس تضحك عليه، ضحكة يضحك من الناس، وضحكة يضحك عليه الايه يضحك عليه الايه يضحك عليه الناس. خدوا بالكم من الفرق ده، لما تجيبها بالتحرك كده ضحكة غير ضحكة، وضحكة الناس تضحك ايه تضحك عليه. الهمز بقى الاستهزاء ده، انك انت تقعد تسخر من واحد، معناها انه كان يجب ان يكون على شيء انت تحبه، كان يجب ان يكون، فانت تسخر منه. نقول له ده السخريه بقى دي علامه ايه؟ عدم الايمانيه في النفس لمخلوقيه لاله واحد. نعم، مخلوقيه لاله واحد، لان الصنعه لا عمل لها مع صانعها. فأنت حين تعيب كرسيا مش حقك انك تعيب الكرسي، انما تعيب اللي عمل الكرسي. اذا فساعة تسخر من انسان، الانسان لا حيلة له في صنع نفسه. يبقى اذا المال بتسخر من مين بقى؟ يبقى اذا الحق انك تسخر من خلق الله. يبقى اذا نقول له كمان وانت غبي ليه؟ لان فوقك انت سخرت من خلق الله، ما قدرتش ما تفضل به الله على من سخرت منه في خصله في بقيه الخصال. ولذلك ربنا قال عسى ان يكونوا خيرا منهم، يعني في خصله تانيه، في ملكه من ملكات النفس الاخرى. واحنا قلنا قديما ان مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان، ان انا احسن منك في حاجه غيري احسن مني في الف حاجه. يبقى اذا لازم الواحد ايه يتوازى. نيجي نقول له طيب وكان من المعقول ان تسخر من المساوي، لكن انت تسخر من اللي ما انتش مساوي، هذا هو الحمق. وانت مدام قلت يخادعون الله والذين امنوا، يجب ان لا تفصل اي عمل مع المؤمن مع رب المؤمن. كل عمل مع المؤمن لازم تلحظ فيه مين؟ رب المؤمن. يبقى اذا استهزأت بمؤمن لايمانه ما تفصلش الاستهزاء عن مين؟ عن الرب. تبقى اذا من الحمق انك انت تهزأ من غير مساوي. اهزأ من مساوي ويا بعض كده تبقى بصرة، انما تيجي تهزأ من غير مساوي. يبقى اذا ادي معنى انهم يستهزئون بالمؤمنين، ولكن الجواب عند الله، الله يستهزئ بهم. كان المفروض يقول والمؤمنون يستهزئون بهم، انما حين يقول الله والمؤمنون يستهزئون بهم، يبقى مستهزئ حادث امام مستهزئ حادث. انما نقول له لا، ده مستهزئ حادث امام مستهزئ قديم. يبقى ما تفصلش استهزاءهم على المؤمنين عن مين؟ زي ما ربنا قال يخادعون الله، ما قالش ويخادعون الذين امنوا، قال يخادعون الله وايه؟ يبقى الصفقه واحده، مش دول لهم خداع وده له خداع. لا، ربنا لحم نفسه بالمؤمن، لحم نفسه بالمؤمن، والمؤمن لحم نفسه به. فأي عمل يتوجه إلى المؤمن يبقى يتوجه إلى رب المؤمن. يبقى إذا منطقي حين يقولون إنما نحن مستهزئون أن يقول الله لهم إيه؟ الله يستهزئ بهم. يمكن كان القياس نقول والمؤمنون يستهزئون إيه بهم، لأنهم كشفينهم مثلا، تشهين المنافقين. نقول له لا، يبقى حادث لحادث، بشر لبشر، محدود القوة بمحدود القوة. احنا عايزينها نلحمها بايه؟ الى محدود القوة، الى مطلق القوة. الله يستهزئ ايه بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يمد المد ان تزيد في الشيء، بس مرة تزيد في الشيء من ذاته وتزيد في الشيء من خارج عنه. يعني ايه؟ يعني مثلا معايا حته استك، الاستك لما بيبقى في الاعتدال الطبيعي يبقى له طول، تقوم انت تروح ايه مده، انت مديته اديته زياده بس من ذاته، اديته زيادة من ذاته. جبت فتلة خيط وبعدين جبت فتلة خيط تانية ربطتها فيه، تبقى انت مديته بس من ايه؟ من غيره. ادي الفرق بين ان مده وامده. الاثنين ينفعهم هنا. ليه؟ لان هم كل ما يعملوا عملية نفاق يزدادوا من نفسهم وربنا يزودهم مرض، يبقى جايلهم منين؟ ومن نفسهم ايضا، يبقى من الايه؟ من العمليتين اثنين. ويمدهم في طغيانهم يعمهون. العمى عمى عين ميم هي. وعندنا عمى اللي هي العين والميم والالف الايه اللي مكسوره بترسم ايه؟ ياء. يبقى الخلاف في الحرف الاخير، الخلاف في الحرف الاخير. دي بالالف اللي هي الياء اللي معموله الف، ودي بالايه؟ بالهاء. الخلاف في الحرفين دول خلى خلاف في الموضوع. يبقى العمى عمى البصر، والعمه عمى البصيرة، والعمه عمى البصيرة، ويعمهون يتخبطون. ولا العمى ينشأ منه التخبط، سواء كان التخبط الحسية اللي يبقى في العمل، او تخبط في الامور المعنوية وفي القيم وفي مناهج الحياة، يبقى ده في الايه؟ في البصيرة. وربنا قال الاهم هو البصيرة، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ليه؟ ام قال لك لان كل ما كان امرا ماديا يمكنك ان تستعيض عنه بامر مادي. من الممكن ان يأخذ بصر غيره ويقول لي الطريق فين ويمده ومش عارف ايه، انما لما تكون الظلمانية في البصيرة بقى معنى الشايفين يبقى ده تخبط ولا لا؟ يعمهون يبقى يتحيرون ويتخبطون. وقول بقى فيها ما شئت من الايه؟ ما شئت من تناقضات حركة الايه؟ حركة الحياة. اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. ساعة ما تسمع كلمة اشترى تقوم تفهم ان فيه صفقة، مش كده؟ الصفقة تتطلب ثمنا ومثمن. ساعة تبذل انت ثمنا معترفا به في الثمنية، يعني زي النقد، يقال انك اشتريت، وهو يديك سلعة. الكلام ده دلوقتي، انما كان زمان السلع واثمانه لبعضها قبل ما تخترع النقود. قبل ما تخترع ايه؟ النقود. كانت السلع ثمن لايه؟ لبعضها، ما فيش نقود. لكن لما بقت فيه نقود واصبحت النقود هي الايه؟ القيمة اللي معترف بها. يبقى اذا نزلت القيمة المعترف بها اللي هي الثمن دي، يبقى انت ايه؟ شاري. واللي بيعرض سلعة يبقى بائع. ما دام اشتروا يبقى فيه بيع ولا لا؟ طيب لو ضروري كده اشتروا الضلالة، يبقى دي اللي احنا ايه؟ جبناها، دفعنا ثمنها ايه؟ الهدى. يبقى الباء في المادة تدخل على المتروك. انت لما بتروح تشتري حاجة بتترك الفلوس، انا اشتريت السلعة دي بكذا درهم، يبقى المتروك لك ايه؟ لا، المتروك الثمن. يبقى الباء تدخل على المتروك، الباء على المتروك اللي هتتركه. كويس كده؟ على الاول. يبقى اذا اشتروا الضلالة بالهدى فكأن الهدى ثمن والضلالة سلعة، مش كده؟ ويشترط في الثمن ان يكون معك علشان تدفعه وتاخذ الضلالة. هل كان معهم الهدى؟ اشتروا الضلالة بالهدى. يبقى لازم بقى المادة دي تفيد انه كان معهم ايه؟ هدى. الذي يمكن من الهدى ولا يأخذه يبقى كان معاه. مكن من الهدى دلالات وكتب منزلة وإقناع وجدل، يبقى اذا كان معاهم الايه؟ فقالوا لا مش عايزين الهدى ده، واحنا عايزين الضلال. راحوا ايه؟ سايبين الهدى وخدوا الايه؟ وخدوا الضلال او الهدى الفطري. يبقى اذا اشتروا الضلالة بالهدى كأنهم كانوا ممكنين من الهدى. فلم يختاروه واختاروا الضلالة. يبقى اذا اشتروا معناه ايه؟ اختاروا الضلالة على الهدى. اختاروا الضلالة يبقى هديناه انك دي موجود داوده خلاص، وممكن ان يكون كذا وكذا وكذا، ما عملش يبقى كنه استغنى عنده وخد ايه؟ كما تستغني انت ايها الشاري عن الثمن لتأخذ الايه؟ السلعة. اشتروا الضلالة بالايه؟ اشتروا الضلالة بالهدى. وبعد ذلك يقول فما ربحت تجارتهم. وهنا لازم تفهم ان في دقة هنا في تناول الآية، لان التجارة بيع وشراء. اللي بيعمل العملية دي بها الشاري مستهلك مش كده، والبائع مش ضروري منتج، يمكن وسيط بين المنتج وبين المستهلك، وسيط بين المنتج والمستهلك. حظه العملية دي اللي هو الوسيط بين الاثنين، لا الوسيط بين الاثنين ده بنسميه ايه؟ تاجر. وبنسمي العملية تجارة. يبقى التجارة هي ايه بقى؟ تجارة وساطة بين مستهلك ومنتج. ساعة تجري المستهلك والمنتج، يبقى علاقتك مع مين اولا؟ مع المستهلك ولا مع المنتج؟ مع المنتج. الا ان يكون في عملية انك انت تبيع مسبق، تبيع مسبق، انما الاصل فيها ايه؟ انك انت تتعامل مع مين؟ مع المنتج. ولو في نيتك حتى وان بعت صفقة كده على انك انت تبقى تشتريها، برضه هي متوقفة انفاذا على ان تتصل بالمنتج. وبعدين تبتدي تدي للمستهلك تبيع. ما حظك من هذه الحركة؟ ان تكسب. اذا ما كسبت يقال ربحت التجارة، واذا ما كسبتش هل يقال خسرت ولا ما خسرتش ولا عمل التوازن؟ توازن. وان قلت يبقى خسر. قول الله فما ربحت تجارتهم، ما دام الحكايه بيع بقى، لا ما ربحت تجارتهم يبقى ما خسروش، مش كده؟ قال لك لا، خد بالك من الايه بقى. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، يعني ما فضلش لهم الاصل حتى، ما فضلش لهم الايه؟ ما فضلش لهم الاصل. لان لما تيجي تقول فما ربحت يقول لك يمكن فضل الاصل، نقول له لا، وما كانوا، ما دام اشتروا الضلاله بالهدى اوعى تفتكر انهم خسروا بس الربح، ده هم كمان ما كانوا ايه؟ يبقى خسروا الايه؟ الربح وراس الايه؟ وراس المال. ايه السبب في انه يجيب العمليه دي؟ قال لك لان التاجر لولا تعلق نفسه بامل الربح ما اقبل على التجاره. لولا تعلق نفسه بامل الربح ما اقبل على الايه؟ على فبيجي يفجعه في الامل الزائد، وعلشان يمدله في الفجيعه كم القران بقى له اداءات غريبه. يوم لما يقول فما ربحت يوم يمكن تستشرف النفس ان الصفقه يعني تبقى زي بعضها، وبعدين يروح ضربه القلم الثاني يقول له وما كانوا ايه؟ وما كانوا مهتدين. يقول لك ايه اسمه؟ تصعيد للفجيعه. تصعيد للفجيعه دي، تصعد الفجيعه ازاي؟ افرض انك انت واحد عايز تعذبه زي ما كانوا بيعملوا، وبعدين يقطع الصوت ويستغيث ويطلب كوب ماء، يقوم بعد مده كده يروح جايب له الايه؟ الكوب الماء، ومقبل عليه. ساعه ما يجيب له الكوب الماء ده ابتداء مطمئن في ري الظما، يقوم هذا ما يخليش على المرتبه المتساويه، لا نقله الى مرتبه الامل في ري الايه؟ هو كان عطشان، يا ريته فضله عطشان، لا نقله الى الامل في ري هذا الظما بالكوب الماء جاي كده 24 مره. وبعدين يمسكه كده ويجي على بقه روح وضربه على الارض. تلك هي تصعيد الفجيعه، تصعيد الايه؟ تصعيد الفجيعه. يجي مثلا مما قيل في الله يستهزئ بهم انهم في الاخره يفتح له باب كده الى الجنة ويشوف الناس متنعمين والجنة ومش عارف ايه، يقول يمكن ربنا بقى يعني حن علينا بقى، يوم تستشرف نفسه الى انهم سيخرجون من العذاب. ما الباب يفتح ليه؟ تجمل الباب كده يروح مقفول الباب في وشه. الله، من ضمن الايه؟ من ضمن الاستهزاء، من ضمن الاستهزاء. يبقى اذا ده اسمه تصعيد الايه؟ تصعيد الفجيعة. لو ايأته من اول الامر اهي النفس ماشي على كده، انما كده تعمل له عملية انبساط تيسيري، وبعدين تيجي بعد الانبساط التيسيري دي تيجي تعمل ايه؟ تروح عمل عملية القبض. ولذلك كان من ضمن برضه كان اساليب السياسة، واحد عايزين يذلوه مثلا يقوم يقول لك اما نعوده عيشة عالية قوي خلاص علشان نهضره، زي اللي مسك ولده يهشكه، اللي بيهشكه ده بيطلع له وبينزله بايه؟ بحنو. لكن دوكا بيهشكه عشان يبقى الهضر ايه؟ عشان يبقى الهضر واسع، الهضر يبقى واسع، دي اسمه التصعيد. وان يستغيثوا يغاثوا بماء، اذا فما ربحت تجارتهم. وبعدين قال ايه؟ وما كانوا مهتدين. العملية النفاقية اللي ربنا شرحها في هذه الآية عملية عايزة بحث نفسي علشان نشوف المنافق ده هل له إنسانية؟ هل له كرامة إنسان يعني؟ هل له رجولة يعني له كرامة رجل ولا إيه؟ قال لك الذي يمكر ويكيد ويبيت تلك أمور لا تدل إلا على ضعفه، لأن القوي لا يمكر ولا يبيت. ليه؟ قال لك لأنه يواجه الأحداث بقوته، ولكن المنافق ما عندوش قوة لواجه الأحداث، فراح متمالئ ظاهرا على أنه يهادن الإيه؟ يهادن الأحداث. إنما الثاني لا، ما تعملش كده. ليه؟ أم قال لك اللي يعمل كده يبقى فقد أول ما فقد رأيه في نفسه، وأحب رأي الناس فيه، وساعة يحب الإنسان رأي الناس فيه قبل رأيه في نفسه، أول بند من بنود حقارة الإنسان أمام نفسه. ليه؟ قال لك لأنك تستطيع أن تستر عيبك عن الناس، ولكنك لا تستطيع أن تستر عيبك عن نفسك. فما دمت أنت شايف عيب نفسك كده وراضي بيه، وبعدين لا تريد أن يرى أحد عيبك، يبقى معناه أن الناس غيرك أكرم من نفسك، بدليل انك انت اردت رأيهم مع انك عارف رأيك في نفسك كويس، اردت ان يقولوا صادق وانت تعلم انك الابعد كذاب. يبقى انت لا تبالي برأي نفسك في نفسك، تبقى نفسك حقيرة امام نفسك. ولذلك شوفهم لما يجي الشاعر مثلا من الشعراء يشرح العملية دي، يقول اذا انا لم آت الدنية، يعني إذا امتنعت عن الدنية، لم آت الدنية يعني النقيصة، أنا لم آت الدنية إلا ما جتهاش ليه؟ خشية من الناس. إذا أنا لم آت الدنية خشية من الناس كان الناس أكرم من نفسي، كان الناس كفى المرء عارا أن يرى عيب نفسه وإن كان في كن عن الجن والإنس. يبقى المهم رأيك في نفسك مش رأي الناس فيك، ده المهم الأول رأيك في نفسك. بقى أنت ترى في نفسك أنك كذاب وتنبسط أول لما تعرف أنك كذاب، ولما الناس يعرفوا أنك كذاب تزعل، ده تبقى نفسك حقيرة. يبقى إذا إيه؟ إذا أنا لم آت الدنية خشية من الناس كان الناس أكرم من نفسي، كفى المرء عارا أن يرى عيب نفسه وإن كان في كن عن الجن والإنس. افرض أنك متواري وبعدين ترى كده، وللإنسان ساعة يبتدي بشريط كده لحياته ويشوف تصرفاته إيه، فالذي يعرض تصرفاته ولا يجده متناقض الملكات يكرم أمام نفسه ويحترم نفسه. وبعدين اللي يرى أنه استطاع أن يواري عن الناس، أنا لسه ما دخلتش في مواراته مع الله، يواري مع الإيه؟ يواري مع الناس. وبعدين يبقى هو عارفها كده بينه وبين ايه؟ وبين نفسه. اذا الناس احسن من نفسك يا اخي، ده انت جعلت الناس اكرم من نفسك لانك انت لم ترد ان تظهر نقيصتك للناس مع انها ظاهرة امام نفسك، يبقى انت اقل شأنا ايه؟ اقل شأنا واقل كرامة من الناس. احفظوها جيدا، اذا انا لم ات الدنيا خشية من الناس كان الناس اكرم من نفسي. كفى المرء عارا ان يرى عيب نفسه وان كان في كن عن الجن والانس. اذا التمزق اللي عند المنافقين للتراب الارجح ديا الله يريد ان يجليها ويبينها للناس. الحق سبحانه وتعالى حين يريد ان يجلي قضية قد تغمض على بعض الناس يشرحها بمثل معروف للناس، بمثل معروف للناس، ولذلك يضرب لنا الامثال. الامثال معناها ايه؟ الامثال جمع مثل، والمثل هو الشبه، زي المثل زي الشبه، مثل ومثل مش كده؟ يعني الحالة دي زي ايه؟ زي الحالة دي. يبقى ده اسمها ايه؟ يعني ان كنت انت الحكاية دي غمضة عليك اهي دي زي دي، دي زي دي. ولذلك كانت الامثال باب من ابواب الادب العريقة في الادب العربي، هي والحكمة الاثنين، المثل والايه؟ والحكمة. المثل انك انت تجيب الاول حاجة حصلت فقيل فيها قول موجز وجميل ومعبر، ومن احنا قلنا القول ده والله جميل قوي، ده احنا يصح ناخده لكل حالة زي كده، يصح اننا ناخده الايه لكل حالة زي دي، تمام كده. زي ايه مثلا كده؟ يجي مثلا ملك من الملوك كان يريد ان يخطب فتاة من فتيات العرب، وارسل لها خاطبة يقال لها اسمها عصام، اسمها ايه؟ عصام. فارسلها عشان تخطب له، معنى خاطبة هتروح بقى وتشوفها وتبص لها وتشمها وتعمل الحاجات دي عشان تديله يعني صورة. فلما ذهبت واقبلت عليه قال لها ما وراءك يا عصام؟ ما وراءك يا عصام يعني ايه؟ النتيجة التي جئت بها. قالت له ابدى المخض عن الزبد، ابدى المخض عن الزبد. المخض تعرفوه؟ المخض انك تجيب اللبن الحليب وتحطه في القربة اياها وتقعد تعمل كده عشان تفصل الزبد عن الايه، مرة تقعد تتعب وتتعب ولا تجيش ايه، ما تطلعش الزبد. ابدى المخض عن الزبد دي عملية بتتعمل ولا لا؟ من المخض ونطلع زبد. فصارت تضرب مثلا لكل عمل انتج. تجري الولد اللي ذاكر ويجي يقول لك يا بابا انا نجحت، تقول له ابدا المخض عن الزبد. جماعه راحوا في حاجه ونجحت، تقول برضو ابدا المخض عن الايه. اذا تجيب الحكايه الايه القديمه. يبقى المثل قول مشهور شبه مضربه، يعني اللي انت بتضربه له ده بالاصل بتاعه بالاصل وما تغيروش، يفضل ايه. إذا أرسلت رجلا الآن في طلب وقعدت تنتظر إلى أن يجيئك بالنتيجة، تقوم تقول له ما وراءك يا عصام، خطاب الأنثى تمام، لأن المثل جه إزاي؟ لأن جاء من عصام اللي هي المرأة، فصار يطلق للرجل برضه تقول له ما وراءك يا عصام. يقول ولذلك فيه لغز، ومتى يكون تأنيس الذكر شرفا؟ ما وراءك يا عصام. وان كان ايه؟ طب وان كانوا اتنين برضه تقول ما تغيرش، لا في التذكير ولا في التأنيث ولا في المثنى ولا في الجمع، مالك دعوه بالحكايه، تجيب انه الامثال لا تغير، تقول ما وراءك يا عصام يا عصام. وتقول في كل عمل ظهرت له فائده ونتيجه ابدى المخض عن الزبد. بتجيبها في عمليه ايه؟ عمليه حسيه، عملية حسية كانت مشهورة عند مين؟ عند العرب وملموسة. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى سيضرب للمنافقين الذين تحدث عنهم هذا الحديث الطويل مثلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا لنجلي المثلين في قول الله مثلهم ومثلهم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.